بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. تكلمنا في الأمس أن للإمام خيار في أسير كامل بين قتل ومن وفداء واسترقاق. بعد ذلك وصلنا إلى قوله: وإسلام كافر كامل بعد أسر يعصم دمه من القتل لخبر الصحيحين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولم يذكر هنا وما له، لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبعا له، وإن كانوا بدار الحرب أرقاء، وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع طروء الرق على من قارن إسلامه حريته. ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق، أو أرقاء لم ينقض رقهم. ومن ثم لو ملك حربي صغيرا ثم حكم بإسلامه تبعا لأصله جاز سبيه واسترقاقه، ويبقى الخيار في باقي الخصال السابقة من المن أو الفداء أو الرق. ومحل جواز المفادات مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه. قلنا إن الإنسان الذي يقع في الأسر الإمام يخير فيه بين أمور أربعة: بين قتله والمن عليه مجانا، وبين الفداء بمال، وبين أن يضرب عليه الرق. أما بالنسبة لواحد من الأسرى، إذا كان بعد الأسر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا كان يحصل مع المسلمين، عند ذلك الإمام لا يحق له أن يقتله. إذن ذهبت خصلة من الخصال التي يستطيع الإمام أن يتخير فيها. لذلك قال هنا: إسلام كافر كامل. ما هو الفرق؟ هل يوجد ناقص؟ نعم، المراد فيه هنا أن إسلامه يقبل إذا كان كبيرا، إذا كان بعد البلوغ. أما إذا كان صغيرا فإن الصغير إلى البلوغ يعتبر تبعا لوالديه أو لأحدهما، لأشرفهما دينا. ولذلك لو كان هذا الكبير أسيرا وبعد الأسر وقبل اختيار الإمام، ماذا فعل؟ دخل في دين الإسلام، فإنه في ذلك يعصم دمه. طيب ما حكم أولاده إذا كانوا معه؟ إن الولد دائما يكون تابعا لمن؟ لأبيه. فإذا أسلم الأب حكم على الأولاد الصغار تبعا بأنهم صاروا مسلمين. ولذلك أيضا عصم بذلك القتل، مع أن الصغار لا يقتلون، كذلك عصم الصغار عن هذه المسألة. لماذا وما هو الدليل في ذلك؟ قال: خبر، أي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم. ولم يذكر هنا وما له لأنه لا يعصم عندما يكون أسيرا. معنى ذلك من الممكن كل واحد أن يفعل شيئا ويظهر الإسلام، ثم بعد ذلك إذا عاد إلى أهله وعشيرته نقض ذلك الأمر، حتى لا تكون هنالك مسألة في النفاق، فقط عصم ماذا؟ دمه. ويكون بعد ذلك للإمام المن عليه مجانا، أو أن يفديه بمال، أو أن يسترقه. قال: إذا اختار الإمام رقه ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبعا له، وإن كانوا بدار الحرب أرقاء، وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته. يعني إذا كان الإنسان حرا وقبل أن يقع في الأسر بعد ذلك كان مسلما، لذلك هل يسبى المسلم الحر؟ أبدا. المسلم الحر لا يقع في السبي. وكم من إنسان كان يكتم إسلامه ويعرف المسلمون هذا الأمر، وعند اللقاء بين الطرفين يتحيز هذا إلى المسلمين، إذن هذا يعتبر واحدا من المسلمين. ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق، أو أرقاء لم ينقض رقهم. ومن ثم لو ملك حربي صغيرا ثم حكم بإسلامه تبعا لأصله جاز سبيه واسترقاقه، ويبقى الخيار في الباقي الخصال السابقة من المن أو الفداء أو الرق. ما الذي حذفناه؟ مسألة القتل. ومحل جواز المفادات مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه. اليوم نرى بعض البلاد على سبيل المثال لو قارناها فقط للمقارنة، تجد أن عندما يأتي ولد من الأولاد ويكون بالغا عاقلا يدخل في دين الإسلام، يقول له أحيانا أبوه أو تقول أمه أنت حر، وتبقى المعيشة بينهم، ومع ذلك لا يضايقون في مسألة دينهم، وفي بعض المناطق يضايقون ويضيق عليهم كثيرا. فإذا كان هذا الإنسان الذي حكمنا عليه بأحد الأمور الثلاثة، متى يمكن أن يفادى في المال؟ لا يفادى إلا إذا كان آمنا على دينه مع عشيرته الكافرة إذا أراد أن يرجع إلى قومه. وإسلامه قبله، أي قبل أسر، بوضع أيدينا عليه يعصم دما أي نفسا عن كل ما مر ومالا. إذا أسلم الإنسان قبل القتل عصم دمه وعصم ماله، أي جميعه بدارنا أو دارهم، وكذلك ولده، فيعتبر الولد تابعا له أي مسلم، ولذلك هو معصوم أيضا. والمجنون عند السبي عن الاسترقاء طبعا، وكذا فرعه الحر الصغير والمجنون عند السبي عن الاسترقاق لا زوجته، لأن الزوجة من الممكن للإنسان أن يتزوج امرأة مسلمة وامرأة ذمية. أرأيت لو هذا الإنسان الذي دخل في الإسلام هل يشترط في ذلك أن زوجته قد دخلت في الإسلام؟ لا. فإذا وقع الأمر عند ذلك ووقع الحرب هو تخلص بسبب إسلامه وتخلص ماله. أما بالنسبة للزوجة عند ذلك إذا وقعت في الأسر مع المسلمين انفسخ عقد نكاحه، ثم بعد ذلك بعد فسخ النكاح يمكن أن تدخل هذه المرأة مع من؟ مع المسبيات، فإذا سبيت ولو بعد الدخول انقطع نكاحه حالا، وإذا سبي زوجان أو أحدهما، يعني لا نقول نقرهما على الزوجية بمجرد السبي نكاح، يعني السبي كالطلاق يفرق ما بين الرجل وما بين المرأة، حتى لو سبيت الزوجة لوحدها ولو كان زوجها مسلم عند ذلك أيضا تقع في السبي. انفسخ النكاح بينهما لما في خبر مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات المتزوجات نزل والمحصنات أي المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فحرم الله تبارك وتعالى المتزوجات إلا المسبيات. معنى ذلك استثنى الله عز وجل المسبيات فأحل الله تبارك وتعالى نكاحهن، وهذا يدل على أن السبي إنما يفسخ النكاح. طبعا لا بد من أن يمر عليها حيض كاملة، وذلك من أجل أن لا تختلط الأنساب. بعد ذلك قال الشيخ فرعون: لو ادعى أسير قد أرق قد أرق لو دعا أسير قد أرق إسلامه قبل أسره لم يقبل في الرق ويجعل مسلما من الآن، يعني أنت عندما قاتلتنا لا يخرج إلى القتال إلا من هو على غير ديننا، وعندما وقع في الأسر قال أنا مسلم قبل القتال هل يقبل منه؟ نقول من الآن أنت مسلم على العين والرأس، لكن هل يفك عن الرق؟ لا. لذلك قال لم يقبل في الرق ويجعل مسلما من الآن ويثبت بشاهد وامرأتين، يعني طبعا إذا ثبت إسلامه بالبينة وهذا ولو بشهود، شهد بعض المسلمين الذين يأتون إلى تلك البلاد بأن فلانا كان مسلما، عند ذلك قبلت الشهادة ولا يصح أسره مطلقا. ولو ادعى أسير أنه مسلم فإن أخذ من دارنا صدق بيمينه أو من دار الحرب فلا، يعني ننظر إذا كان يعيش في دارنا وبعد ذلك أقر بهذا الأمر وحلف يمينا على ذلك ثبتنا هذا الإسلام، وإذا كان في دارهم عند ذلك إذا لم يأتي ببينة أقبلنا منه الإسلام وبقي عليه الرق، وإذا أرق الحربي وعليه دين لمسلم أو ذمي لم يسقط، يعني الإسلام لا يسقط الحقوق التي بين الناس، وسقط إن كان لحربيا، لأن الحربية لو كان معه كل المال فنأخذه في المعركة صح، ولذلك يسقط الدين بينه وبين الحربي، لأن مال المسلم والذمي مال محترم ومال الحربي مال يمكن أخذه عن طريق الحربي، ولذلك يسقط هذا الدين بينه وبين الحربي. ولو اقترض حربي من حربي أو غيره أو اشترى منه شيئا ثم أسلم أو أحدهما لم يسقط لالتزامه بعقد صحيح. واحد جعل ديون مع اثنان مع بعضهما في دار الكفر علاقة تجارية، أسلم أحدهما لا يقال أسلم حتى يأخذ المال، العلاقة التي كانت بعقد صحيح يمكن أن يعني بالأصل يستمر هذا الدين، وإذا سواء أسلما معا أو أسلم أحدهما لم يسقط لالتزامه بعقد صحيح. ولو أتلف حربي على حربي شيئا أو غصبه منه فأسلم أو أسلم المتلف فلا ضمان، لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه، يعني عندهم ربما كانت أحكام تختلف عن أحكامنا فإذا انتقلوا إلى ديننا عند ذلك هل نجري عليهم أحكام الإسلام قبل إسلامهم؟ لا، لا علاقة لنا بذلك. ولأن الحربية لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه، فأولى مال الحربي. يعني الآن بعد انتهاء المعارك المسلمون يتلفون مالا للحربيين والحربيون يتلفون مالا للمسلمين، هل نحاسبهم على ذلك؟ لا يوجد حساب، كل ما كان في الحرب هدر ما بين الطرفين. فرع: لو قهر حربي دائنه أو سيده أو زوجه ملكه وارتفع الدين والرق والنكاح، إن كان المقهور كاملا وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور، ولكن ليس للقاهر بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا للسمهود. هنا معنى لو قهر، معنى ذلك أن الإنسان لو استطاع هنا أن يأخذ هذا الحربي عند ذلك فيصبح عنده أسيرا. طبعا عندما يصبح أسيرا سواء كان يحتاج إلى دين أو كان سيدا له عندما كان في دار الحرب أو كان مثلا زوجة عند ذلك ملكه، إذا هل هنالك من حقوق؟ إذا ملكه كل ما يملك يعود إلى من؟ إلى هذا السيد. لذلك ارتفع الدين وارتفع الرق وارتفع النكاح، هذا إذا كان المقهور كاملا، طبعا لم يكن ناقصا كما قلنا بالغا ذكرا حرا كما ذكر. وكذا إن كان القاهر بعضا، يعني لو كان ابنا والمقهور من كان؟ كان أبا، ولكن ليس للقاهر بيع المقهوره المعض لعتقه عليه. يعني مجرد ما أخذ الإنسان ولده أو أخذ أصله، الإسلام يمنع الأصل أن يملك الفرع ويمنع الفرع أن يملك الأصل، وهذا غاية في العلاقة الإنسانية. فلا يجوز لولد أن يكون مالكا لأبيه، ولا يجوز لأب أن يكون مالكا لولده ولا لولد ولده وهكذا. ولذلك لو وكلك إنسان أن تشتري له عبد، فكان العبد الذي اشتريته أبا أو أما أو جدا أو ولدا أو حفيدا إلى غير ذلك، بمجرد شرائك له صار حرا، لأنه لا يمكن أن يكون عنده عبد. طب بعد ذلك قال الشيخ مهمة، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.